وقال جاهدنا حتى يكون الدين لله، وأنتم تجاهدون حتى يكون الدين لغير الله، حتى يكون الدين لغير الله. ففي أحيانا في الجهاد الأثر المترتب على الجهاد يبعد الناس عن الدين، هذا واقع ولا غير واقع؟ واقع من غير ذلك. ولذا الجهاد ينبغي أن يضبط بتقديرات العلماء. فهنا يقول لبنيه إن من أعظم الغدر، أو إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال الذي غدرت فلان، وإن من أعظم الغدر أن يبايع رجل رجلا على بيعة الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يدا ولا يصرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون فصل بيني وبينه. والمرفوع منه في الصحيحين، وقوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها، وقوله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، قال مجاهد وقتادة وابن زيد هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده، وقوله أنكاثا أي أنقاضا، أو تكون أنكاثا أي ناكثي العهود. ولهذا قال الله تعالى بعده تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي خديعة ومكرا، فالدخل الخديعة والمكر، أن تكون أمة هي أربع من أمة أي تحرفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم، فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم، فنهى الله تعالى عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه، فلأن ينهى أو لأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى. إذا كنتم ضعاف فلا يجوز لكم إن رأيتم غيركم أربى أن تكون أمة، هي أربى من أمة، أن تكون أمة هي أقوى من أمة، أقوى في العدد، أقوى في العدد، أقوى في الشرف، لا يجوز لكم أن تتحولوا وأنتم الضعاف، فمن باب أولى لا يجوز لكم أن تنقضوا وأنتم الأقوياء. وقوله إنما يبلوكم به أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد، فهذا من الابتلاء، شأن جميع المأمورات والمنهيات. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون فيجازي كل عامل بعمله من خير أو شر. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر الله تعالى وجوب الوفاء بالعهد وحرم سبحانه نقضه أتبع ذلك بأنه قادر على جمعهم على هذا الوفاء، فقال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة تؤدون الوفاء، وفاء العهود التي أخذت عليكم. وقلنا في درس أمس أن هذا العهد وأوفوا بعهد الله يشمل جميع أنواع العهود، ومن العهود التي تدخل ضمنا فيها العهد الذي أخذ علينا ونحن في ظهر أبينا آدم في عالم الذر، وأشهدنا ربنا أنه أشهدنا الله عز وجل على أنه ربنا كما تبين معنا في الأنعام. فالله عز وجل لما ذكر وجوب الوفاء بالعهد وحرم نقضه بين حقيقة، وهي أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يجمعنا على الوفاء بعهده، ولكن مقتضى الألوهية أن يكون أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فقال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. وهذا المعنى تكرر في كثير من الآيات. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فمقتضى الألوهية أن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وإلا فاجتماع الناس على الهدى وعلى الوفاء بالعهد أمر ليس بمعجز في حق الله عز وجل، ولكن الله عز وجل من سنته أن يبلو أخبارنا. خلقنا وزودنا، طبيعة خلقة الله لنا أن زودنا بما يزيد في هدايتنا وبما يزيد في غوايتنا. فالله له مشيئة وللبشر مشيئة، ومشيئة الله غالبة، ومن اختار الضلالة والغواية فإنما يضل على نفسه. هذه المواطن: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ذكر الضلال قبل الهداية، لأن الضلال هو الخروج على الأصل. لجعلكم أمة واحدة على التوحيد، لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هذا هو الأصل. هذه المواطن أهل البدع الذين لا يفرقون بين مشيئة الله الشرعية ومشيئة الله الكونية أجوبتهم فيها متكلفة، كالمعتزلة مثلا. ذكرنا أكثر من مرة مذهب المعتزلة. ماذا قلنا عن مذهب المعتزلة في هذا الموطن؟ ماذا يقول المعتزلة؟ يقولون: الإنسان يخلق الشر، الله لا يخلق الخير. وأهل السنة يقولون: الشر يقع بمشيئة الله الكونية، فالعاصي لما يعصي، الكافر شارب الخمر، المرابي، الزاني، السارق، يسرق بمشيئة الله الكونية لا الشرعية، ولا يرضى لعباده الكفر. ولكن الذي يسرق أو يزني لا يقهر الله عز وجل. ففي مثل هذه المواطن المعتزلة أجوبتهم متكلفة. فمثلا يقولون: ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي يلجئهم للهداية ويلجئهم للضلال، فلا يحملون الكلام على ظاهره بل على ما تفيده الألفاظ من أشياء ظاهرة. ولتسألن عما كنتم تعملون، ويزيدون ذلك بقولهم أن الأعمال إن كانت أعمالنا من خلق الله فكيف يسألنا ربنا عنها، الأعمال وأعماله ويسألنا عنها. وذكرنا أكثر من مرة مذهب أهل السنة، وأن الأعمال مخلوقة لله عز وجل، وأن للإنسان إرادة ولله إرادة، وأن لله إرادة شرعية وإرادة كونية، فالعاصي يعصي بإرادة الله الشرعية لا بإرادة الله الكونية، وأن العاصي لما عصى إرادة الله تعالى ومشيئته لا يعلمها. ولذا لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: علام العمل في أمر قد فرغ منه، فأجابهم بكلمات ميسورة، فهموا مراده صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فما أعاد السؤال، كل ميسر لما خلق له. فأنت ابن آدم، أراد الله منك وأراد بك، وبين الذي أراده منك وعما عنك ماذا أراد بك. فالملك والنبي لا يعلم ماذا يراد بك. فالسعيد من انشغل بما علم وترك ما لم يعلم. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم جاء التأكيد على الوفاء بالأيمان وعلى ألا تكون الأيمان سببا من أسباب المكر والخديعة، ألا يخادع الإنسان، ألا يخادع الإنسان نفسه بسبب هذه الأيمان. فقال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، الدخل والدغل الشيء الذي المدخول أو الشيء الذي فيه دخل، الذي فيه غش، فيه خديعة، فيه مكر. لا تتخذوا أيمانكم خديعة ومكرا لئلا تزل قدم بعد ثبوتها. قال فتزل قدم بعد ثبوتها، وهذا مثل معروف، فتزل قدم بعد ثبوتها أي لمن وقع في البلاء بعد العافية، ولمن تردى حاله وساء مآله. والمراد من هذه الآية نهي الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض أيمان مخصوصة أقدموا عليها وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الإسلام. فالأيمان المذكورة هناك غير الأيمان المذكورة هنا، ولذا جاء هنا قال فتزل قدم بعد ثبوتها. لا تجعل العهود والمواثيق التي أعطيتموها لرسول الله صلى الله عليه وسلم غشا ومكرا وخديعة، وليستوي ظاهركم وباطنكم كما ذكرنا أمس لما قال سفيان العيينة رحمه الله في تفسير قول الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال العدل أن تستوي السريرة والظاهر، والإحسان أن يكون الباطن خير من الظاهر. وهذا الذي تميز به سلفنا عنا، كان باطنهم خير، كان باطنهم خيرا من ظاهرهم، وكانت أفعالهم أبلغ من أقوالهم. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء، السوء هنا العذاب، بما صددتم عن سبيل الله بصدكم. ويحمل والألفاظ تحمل معنى أيضا نقض الأيمان مع الغير، فيكون نقضكم سببا لصدهم عن الدخول في دين الله عز وجل، ولكم عذاب عظيم. أكد التحذير وأن سبب هذا الصد وهذا الدخل والدخل المكر الخديعة إنما هو في سببه أن يشتري الإنسان الدنيا وأن يبيع الآخرة. فقال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. فلو كانت الدنيا كثيرة وعرضها كثير إلا أنه زائد، مسكين هذا الإنسان، الله سبحانه هو الذي بين له وهو الذي يعلم ضعفه ويعلم حاله، هو الذي شرع له وهو الذي تولى أمره ويأبى ويغره عقله وتجربته وهواه وشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، فيترك أمر الله عز وجل ويشتري بعهد الله ثمن قليل. فهذا الثمن إذا قورن بالنسبة إلى ما عند الله فلو كان كبيرا هو في حقيقة أمره، مهما عظم هو في حقيقة أمره قليل. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، فعرض الدنيا ولو بدا أنه كثير إلا أنه بالنسبة إلى ما عند الله قليل، كما قال بعض الصالحين قال لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف، وكان الذهب فانيا والخزف باقيا لقدم العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا من خزف. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم، الذي عند الله خير لكم، خير لكم في الدنيا أي والله، خير لنا في دنيانا، إنما عند الله خير لكم وخير لنا في البرزخ وخير لنا في الآخرة، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. علق الأمر على العلم، أن تعلم حقيقة هذه الحياة وأن تعلم الدار الآخرة، فإن كنتم تعلمون حق المعرفة فالذي عند الله هو خير لكم. الدليل القاطع على أن ما عند الله خير لنا الشيء المشاهد المحسوس، قال ما عندكم ينفد، فهذه الخيرات التي في الدنيا تنفد. من عرف طبيعة هذه الحياة ما اغتر بها، ومن لم يفهم أن هذه الحياة ليست دار حضور وسرور وإنما هي دار ابتلاء واختبار خسر الدنيا والآخرة. الله خلق هذه الحياة وخلقك أنت أيها الإنسان لا لتتنعم، وليست هذه الدار دارك، فهذه دار ممر وليست دار مقر. هذه الدار التي نحن فيها دار ابتلاء مليئة بالنكبات والمصائب والشدائد، فأنت أيها الإنسان في أي مكان تتنعم في بدنك، موطن النعيم واللذة في بدنك محصور في موطن موطنين ثلاثة، ومن أي مكان تتألم من كل مكان. فأنت إياك أن تظن أن هذه الحياة حياة نعيم وسرور وحضور وراحة، لا، ليس هذه الحياة. إذا المؤمن الذي يعرف حقيقة الحياة هو الذي يعيش حياة طيبة في هذه الحياة، الذي يعرف هذه الحياة. وجاءت هذه الآيات مباشرة بعد هذه الآية، فالدليل القاطع على أن ما عند الله خير لنا قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالأمر المشاهد المحسوس أن هذا النعيم وهذا الخير المنيف في الدنيا ينفد، وأن هذه اللذة إذا أخذ الإنسان منها فإنه يتعب أكثر ما يأخذ. أي لذة من اللذات إن أخذ الإنسان لذته في هذه الحياة من المطعم والمشرب والمنكح فإنه يتألم على إثر ذاك اللذة أكثر مما يأخذ من اللذة. ولو تأمل الإنسان أطول لذة في هذه الحياة كم مدتها، أطول لذة كم مدتها، تأملوا لذة الطعام كم مدة لذة الطعام، والطعام في فمك عند الذوق، والنكاح لحظات، والنوم لحظات. فهذا النعيم بالحس والمشاهدة والتجربة ينفد، فهذا دليل قاطع على أن ما عند الله تعالى خير لنا. ولما فهم الصحابة وتيقنوا على هذا الأمر غيروا الدنيا. هذه الآيات جعلت الصحابة يفهمون هذه الحياة، فقدموا أرواحهم رخيصة لله جل في علاه، وقدموا أموالهم لله جل في علاه. فكان الأعداء يقولون كيف نقاتل أقواما هم أرغبوا بوفاتهم من حياتهم، فما لنا إلا أن نستجيب له. تقاتل شخص ويحب الموت أكثر من حبه الحياة، شو النتيجة؟ من يحب الحياة يقول لك خلاص افعل ما تريد. إذا كان موتك خير من حياتك، هذا سبب العز. ولذا قال أبو بكر لخالد احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة، تأتيك الحياة صاغرة. ولذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضربوا أمثلة لما علموا أن ما عند الله باق وأن هذه الحياة الدنيا ثانية، ضربوا أمثلة في الإيثار والنفقة لا نجدها أبدا في أي قوم من الأقوام. كان الواحد منهم ينفق كل ما عنده، وإن رأيت إلى وضعه وحياته فتستغرب كيف مثل هذا ينفق هذه النفقات. كان ينسى نفسه، وأخذوا ذلك من القدوة والأسوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الدنيا ثانية الذي عندنا ينفد، ما المطلوب منا؟ أن نعمل وأن نصبر، صحيح؟ أن نعمل وأن نصبر على هذه المتاعب، أن نستمر على العمل وأن نصبر. إذا جاء العمل والصبر بعد هذه الحقائق، قال ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبعد هذه الحقائق الله عز وجل رغب في الصبر وبين أنه سيجزي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون، سيعاملهم سبحانه، سيعامل الصابرين بفضله لا بعدله. ولذا من صبر، والصبر له أربعة أقسام، وأجل وأحب أنواع الصبر إلى الله الصبر على الطاعات، فالصبر على الطاعة أحب إلى الله من الصبر على ترك المعصية، ثم الصبر على قدر الله، ثم الصبر على ما يلاقي الإنسان في طريقه من الدعوة إلى الله من المكدرات والمنغصات. هذه أنواع الصبر الأربعة. قال ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فهذا جزاء الصابرين. وأما العمل فجاء ذكر العمل بعد ذلك، وهذا إن شاء الله نصيب غد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه الآية سأتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل في درس غد. يقول ابن كثير، يقول الله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أيها الناس أمة واحدة، فالله عز وجل من قدر الألوهية أن يختلف الناس. ومن هم المجموعون؟ الذين رحمهم الله ولا يزالون مختلفين، كما قال الله عز وجل في هود ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن رحم الله مجتمعون غير مختلفين، فعلامة الرحمة الاجتماع. وكثير من الناس اليوم يقول لك اختلاف المسلمين ما فيه مشكلة، واختلاف المسلمين ظاهرة صحية، وهذا كلام من أراد أن يروج البدع، ومن أراد أن يروج الفساد في الأمة. وللأسف مشايخ يقولون هذا، أمتنا أمة واحدة وربنا واحد، قبلتنا واحدة، رسولنا واحد، فنحن أمة وحدة على التوحيد. أما أن تتبعثر الأمة وتختلف، ولا سيما إذا كان هذا الاختلاف في أصول المسائل، فهذه مصيبة. فاختلاف الأمة من سنة الله الكونية القدرية، وليست من سنة الله الشرعية. فسنة الله في الشرعية أن تجتمع الأمة، أن يجتمعون، وأن يسبق اجتماع أبدانهم، أن يسبق اجتماع أبدانهم اجتماع أفهامهم، أن تجتمع الأفهام قبل أن تجتمع الأبدان. وحدة المسلمين وحدة فهم، قبل أن يكونوا وحدة بدن في صلاة أو في حج أو في جمعة. فالمسلمون مجتمعون بفهومهم. قال ولو شاء الله لجعلكم أيها الناس أمة واحدة، كقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي لوفق بينكم، ولما جعل اختلافا ولا تباغضا ولا شحنا، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قلنا هذه المشيئة مشيئة أيضا مشيئة إيش؟ مشيئة الكونية. ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم عليها على النقير والقطمير، على الصغير والكبير والجليل والحقير. الله عز وجل يجازي عباده على كل شيء. ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا أي مكرا وخديعة، لئلا تزل قدم بعد ثبوتها وهذا مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها، مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله. لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين، فانصد بسببه على الدخول في الإسلام. ولهذا قال: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. بما صددتم أي بصدكم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ثم قال الله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي لا تعقاضوا. الشراء، ما معنى الشراء؟ البيع والشراء في الشرع. الشراء استبدال، وشروه بثمن بخس أي باعوه. فالشراء لفظ مشترك، يقول يطلق على البيع يطلق على الشراء. والشراء بدال ثمن بمثمن، بدال سلعة بثمن، فإن أخذت أعطيت. فالسلعة لا تجتمع في يد البائع والمشتري، والثمن لا يجتمع في يد البائع والمشتري. من دفع أخذ، هذا هو الشراء، من دفع أخذ. ولذا الدنيا هذه، الدنيا هذه من أرادها على هواه دون أمر مولاه فلا بد أن يبيع الآخرة. فالدنيا والآخرة كضرتين، كالمشرق والمغرب، من أرادها على هواه ومن أرادها على شرع الله عز وجل فالدنيا مزرعة للآخرة. فالدنيا تكثر حسناته والدنيا تقربه من ربه إن أخذها على وفق ما يريد الله عز وجل. ولنا في رسول الله أسوة حسنة ومن سنة الله الكونية، حتى نفهم سنة الله الشرعية، أن الله تعالى جعل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يعيش في هذه الحياة فقيرا، وجعل بين يديه فيما بعد كنوز كسرى وفارس، وما يوجد أحد أغنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش فترة من الفقر، كان يضع الحجر والحجرين، لا يجد ما يملأ به بطنه، يمضي الهلال والهلالان، لا يكون الطعام إلا من الأسودين التمر والماء كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها. ومضى عليه أيام صلى الله عليه وسلم أن الكنوز كلها بين يديه، وبقي النبي في الحالتين غنيا، في حالة فقره وفي حالة ثرائه. فالغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس، وليس الغنى أن يكون معك المال. فكم من إنسان هو حارس لماله لا يتنعم به ولا يتقي الله به، وهو سبب لدماره وسبب لتعاسته. كم من إنسان قتل بسبب المال، وكم من إنسان تآمر عليه الناس بسبب المال الذي معه. فما أجمل الإنسان يعرف الإنسان طبيعة هذا المال، يعرف طبيعة هذه الحياة، يعرف ما له من هذا الحياة، ما له من لذة ومن نعيم في هذه الحياة. ولذا الحياة الطيبة لا ينالها إلا المؤمن، لأن المؤمن يضع الأشياء في أماكنها ويجمع همه وجهده فيما يستحق أن يجمع فيه، فهمه مجموع في رضا الله عز وجل. فالزهد كما قلت ليس الفقر، والغنى ليس المال. فقيل لأحمد رحمه الله: رجل معه دينار هل يكون زاهدا؟ قال: قد يكون معه دينار وليس بزاهد. ورجل قد يكون معه 1000 دينار ويكون زاهدا، معه دينار ليس بزاهد، ومعه 1000 دينار وقد يكون زاهدا. فليس الفقر من ديننا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار صباحه ومسائه يتعوذ بالله من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. ولكن الزهد أن يكون حالك مع ربك في غناك وفقرك هو لا يتغير، وأنت فقير وأنت غني مع الله، أنت فنفس المؤمن أوسع من ماله، فنفسه أوسع من ماله، فالمال لا يغره. ولذا مما أعجبني من كلام الغزالي في الإحياء، كان يقول رحمه الله، كان يقول: وكان الذهب والحجر عند أصحاب رسول الله سيئا، كان الذهب والحجر عند أصحاب رسول الله سيئا. فالذهب ما يكبرهم والحجر لا يصغرهم، نفوسهم أكبر من المال، والمال اسمه مال، المال اسمه مال. ايش المال اسمه؟ مال. المال طغيان، مال يميل، مال من مال يميله. ولذا للمال طغيان، صاحب المال عنده طغيان. فمن عرف حقيقة هذه الحياة وهذه الأمور فحينئذ لا يطغى، لا يطغى، حينئذ يعرف كيف تعامل مع هذا الأمر بحرص ونجاح. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي لا تعطاضوا عن الأيمان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتها. فما عند الله خير لكم، فما عند الله خير لكم من الدنيا بحذافيرها، فما عند الله خير لكم من الدنيا بحذافيرها. ولهذا قال إن كنتم تعلمون، كنتم تعلمون حقيقة الحياة، وإن كنتم تعلمون حقيقة الآخرة، وإن كنتم تعلمون أهمية مرضات الرب عز وجل، فالله هو الذي أعطى. فإن كنت تعلم أن الله الذي أعطاك وأن الله هو الذي قد تفضل عليك، فينبغي أن تقدم رضاه على رضا أو على سائر الأشياء. قال ما عندكم ينفد، وهذا هو الدليل القاطع كما قلنا، وهو دليل حسي مشاهد على أن ما عند الله خير لنا. ما عندكم ينفد أي ينقضي، فإنه إلى أجل معدود مقدر متناه. وما عند الله باق أي وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له. إذا الجنة ونعيمها إيش؟ غير ممنون. شو يعني غير ممنون؟ غير منقطع، لا ينقطع أبدا، بل نعيم الجنة دائم، نعيم الجنة دائم. وما عند الله باق أي وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه اللام لام إيش؟ ولنجزين الذين صبروا، لام القسم. ومن الذي يقسم؟ الله جل في علاه. فالله يقسم أن الذي صبر فالله سيجزيه أجره أحسن ما عمل. ولذا يا إخوة من أقرب الطاعات إلى الله أن تترك هواك مرضاة لله، الهوى، أن تضبط الهوى لله عز وجل، حتى يصبح الإنسان في المجاهدة يصبح لو أراد أن يعصي الله ما يستطيع أن يعصي الله عز وجل، لأن الهوى أصبح في دين الله. ومن عجيب توجيهات البقاعي في كتابه در، في كتابه نظم الدرر، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال هذا في معرض المدح، يصبح له هو الله عز وجل في مرضاة الله جل في علاه. طبعا والكلام في الآية كثير يأتينا إن شاء الله في حينه. قال ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، قسم من الرب تعالى مؤكد باللام، هذه اللام لام القسم، ولنجزين، أنه يجازي الصابرين بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن أعمالهم، ومقتضى ذلك أن يتجاوز عن سيئاته. فالذي يصبر على طاعة الله، والصبر على طاعة الله أحب إلى الله من الصبر على معصيته، لأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك محذور، فعل المأمور أحب إلى الله تعالى من ترك المحذور. فآدم أمر بإيش؟ أمر آدم، أمر نهي، آدم نهي عن الأكل، وإبليس أمر، إبليس أمر بالسجود، وآدم نهاه الله عن الأكل من الشجرة، فآدم ارتكب محذورا وإبليس ترك مأمورا، فكان عاقبة إبليس وقد ترك مأمورا كانت عاقبته أشد من عاقبة آدم الذي فعل محذورا. يعني لو أن رجلا يزني ويكذب ويسرق الخمر ويشرب الخمر ويصلي، وآخر لا يصلي ولا يفعل هذه الأشياء، فالذي يصلي خير من ذاك، الذي يصلي خير من ذاك. فمصيبة الأمة اليوم أنها تركت المأمورات، والمأمورات كثيرة، الإقبال على العلم الشرعي وتعلم القرآن والتفسير وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه من المأمورات، صلة الرحم من المأمورات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من المأمورات. فترك المأمورات أشد. فالذي يصبر فالله عز وجل أقسم أنه سيجازيه بأحسن عمله. قال أي ويتجاوز عن سيئه. نكتفي بهذا القدر ونكمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر الله تعالى أن ما عندنا ينفد وما عند الله باق، رغب في أمرين اثنين: الأمر الأول العمل الصالح، الأمر الثاني الصبر على هذا العمل. قال الله عز وجل: وما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم ذكر بعد قوله هذا فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من ألفاظ العموم، من عند علماء الأصول من ألفاظ العموم، ولكن لمزيد التأكيد وللبيان قال الله تعالى: من ذكر أو أنثى، مع أن من تشمل الذكر والأنثى. لو كانت الآية من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فقيل من تشمل هذه كلمة من تشمل من؟ لقيل تشمل كل مؤمن ذكرا كان أم أنثى. ولكن الله تعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. فالتنصيص على الذكر والأنثى إنما جاء لمزيد التأكيد: من عمل صالحا من ذكر. فمن حقق درجة مؤمن، والمؤمن ليس من يعمل صالحا عملا صالحا عرضا أو فلتة أو يعمل الصالحات وهو متلطخ بالنجاسات والمعاصي والقاذورات، وإنما من استقرت قدمه في دائرة الإيمان وثبت فنبت عنده الرضا عن الله عز وجل وعلى قدره واليقين على ما أخبر به، وانشرح صدره ووجد لهذا الانشراح آثارا في حياته وفي كل وقت وفي كل لحظة من لحظاته. لذا قال الله عز وجل: من عمل صالحا وهو مؤمن. فمن الظلم الشديد أن يستدل بعض أهل الباطل كالمرجئة بهذه الآية فقالوا: لا صلة للإيمان والعمل، فالله قال: من عمل صالحا، ثم قال: وهو مؤمن. فالعمل الصالح غير الإيمان، قال: عمل الصالح غير الإيمان، من عمل صالحا وهو مؤمن. وهذا الكلام باطل، لأن العبرة ذكر هذين الشرطين وليس في الآية ما يفيد الصلة بين العمل والإيمان. فالعمل عند أهل السنة من الإيمان، ولذا يكفر الإنسان بالأفعال بقيود وضوابط، والإيمان يزيد وينقص، ويجوز للإنسان أن يستثني فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله وما شابه. هذه كلها تبين مدى الصلة الوثيقة بين الإيمان والعمل، وأن الأعمال كلها من أو أن الأعمال في الإيمان من مسمى الإيمان. وكما تعلمون الإيمان عند أهل السنة العقد بالجنان والنطق باللسان والعمل بالأركان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فالمآل الحياة الطيبة. وفي هذا إشارة إلى أن في الأعمال والتكاليف والعلم الذكر مثل الأنثى، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله في سنن أبي داود فقال إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. فالنساء كالرجال في التكاليف والأعمال وفي أثر الأعمال على القلوب وعلى الحياة، فلا فرق بين الذكر والأنثى. وإن اختلف الحكم التكليفي للأنثى فإنما يختلف بنص مستقل، وإنما يختلف بنص مستقل. فما لم يأتي تخصيص قرينة تخصص الذكر عن الأنثى في التكليف فالأصل في أن النساء يشملهن عموم النص. وقد مر بنا أدلة كثيرة جدا في كتاب الله تدل على ذلك، من مثل مثلا قول الله عز وجل في سورة يوسف إنك كنت من إيش؟ من الخاطئين، ولم يقل من الخاطئات، إنك كنت من الخاطئين. وهكذا مرت بنا، لعله هذا آخر موطن مر بنا في التفسير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من حصل عنده العمل الصالح ودرج أنه مؤمن فله الحسنيان، له الحياة في الدنيا والآخرة. قال فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا على أرجح الأقوال، لأن الله قال بعدها ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا أين؟ في الآخرة. ففي الآخرة لهم الحسنى وفي الدنيا لهم الحياة الطيبة، في الحياة الدنيا لهم الحياة الطيبة. وهذا أرجح الأقوال. ومنهم من قال الحياة الطيبة تكون في القبر، وهذا قول السدي. ومنهم من قال إن الحياة الطيبة لا تكون في الدنيا وإنما تكون في الآخرة، ويؤثر هذا عن الحسن وعن سعيد بن جبير رحمهما الله. ولكن قول الجمهور المفسرين إن الحياة الطيبة التي وعد الله المؤمنة إن عمل الصالحات، والإنسان يعمل الصالحات لأنه يحب العمل الصالح، لذا أهل الجنة ورد في بعض الأثار أنهم يتوضؤون في بعض الحديث، والوضوء مقدم للصلاة. فقد انقطع التكليف وتبقى النفس تشرف بالعبادة والطاعة، تصبح العبادة في حقها تشريف، تصبح تشريفا لا تكليفا. لذكر النبي صلى الله عليه وسلم موسى وله جؤار يلبي، فقد يحج ويعتمر الإنسان وهو في علم المرزخ. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، فأي عبادات هذه التي يفعلونها؟ هذه عبادات ليست فيها تكليف، إذ التكليف انقطع باليقين بالموت بالوفاة. ولذا من عمل صالحا وهو مؤمن، فالمؤمن إن وصل درجة الإيمان لا ينفك أبدا عن العمل الصالح. وهذا يسعف في أن المسألة ليست مسألة علاقة بين الإيمان والعمل، إنما يسعف في بيان وجهة المؤمن وفي بيان حرص المؤمن على العمل الصالح. فجاءت المغايرة، من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من ذكر أنثى فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة قلنا عنها أين تكون؟ تكون في الدنيا. ثم بقى الآن الخلاف الشديد بين المفسرين ما المراد بالحياة الدنيا. منهم من قال رغد العيش، وهل كل مؤمن في هذه الحياة عنده رغد عيش؟ الشيء المحسوس الملموس يعارض ذلك. فالنبي سيد المؤمنين وفي فترة من حياته ما وجد رغد العيش، في المقابل منهم من قال الرزق يوم بيوم، الحياة الطيبة أن يرزق الإنسان يوما بيوم، ومنهم من قال القناعة. وبلا شك أن المؤمن خير من الكافر ويعيش حياة طيبة في الدنيا للقناعة التي يمتاز بها، ولكن الحياة الطيبة أوسع وأشمل من ذلك. ومنهم من قال العبادة الله عز وجل مع الأكل الحلال. وفي الحقيقة ينبغي أن نضع هذه الآية مقابل آيات، وينبغي أن نفهم هذه الآية على وفق أو على ضوء آيات عديدة. فمثلا ربنا يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. علق العمل مآل العمل هنا الخير خيرا يرى والشر شرا يرى، ولم يذكر شرطا. فمآل العمل الخير لابد أن يجد صاحبه خيرا، والشر لابد أن يجد صاحبه شرا. لكن هل هذا التقرير على هذا المعنى يعارض وينافي تقرير من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن؟ هناك ما قيد بشيء، هناك مجرد العمل خيرا يرى وشرا يرى، فتلك في لها معنى ولها محل ولها موقع، وهذه الآية لها موقع. هذه الكلام عن الحياة الطيبة في الدنيا وعن الحسنى في الآخرة، وأما ذاك فعلى ما تلقى من حسنات وسيئات، فالحسنات والسيئات تجازى عليها وفق إيش؟ وفق إن كان الخير قليلا فلا بد أن تلقى خيرا، وإن كان الشر قليلا لا بد أن تلقى شرا عند الله عز وجل إن عملت أيها الإنسان بالعدل. طيب، ممن قال بأن الحياة الطيبة في الآية يراد بها الآخرة قالوا قول الله عز وجل عن الإنسان إنك كادح كدحا، إنك كادح لربك كدحا فملاقيه. فأنت في حياة الدنيا في كدح في تعب، وتلاقي الله عز وجل حتى لقاء الله عز وجل، فكيف تكون الحياة طيبة في الدنيا؟ وأيضا نقول إن هذه الآية يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه لها معنى مثل من يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فلها محل ولها موقع غير هذا الموقع. فالإنسان في هذه الحياة لا ينفك عن الابتلاء، وهو يكدح ويتعب في هذه الحياة، ولكن لا يمنع في هذا الكدح أن يعيش حياة طيبة. وكدنا أن نصل إلى تقرير أمر مهم جدا، وهو أن الحياة الطيبة ليست هي حياة المطاعم والمشارب والمناكح والمناكح، فقد يفوق الحيوان الإنسان في هذا، وهو لا يعيش الحياة الطيبة هذه المعنية. وليس المراد بالحياة الطيبة في الآية الملذات التي يستوي فيها المؤمن والكافر، وقد يكون نصيب الكافر منها في الدنيا أشد من نصيب المؤمن، لكن المؤمن بلا شك يمتاز عن الكافر، يمتاز عن الكافر بأشياء عظيمة. ففي الرزق مثلا إن ضيق على المؤمن، والمؤمن يعمل الصالحات وهو يعلم أنه مؤمن وأن الأمور بقضاء الله عز وجل وقدره، فأثر هذا التضييق ليس كأثر التضييق على الكافر، فالنتيجة ليست واحدة. المؤمن ينظر للحياة على حال غير نظرة الكافر، المؤمن يعلم السعادة ويفهم السعادة على حال غير نظرة الكافر. فالسعادة مثلا لو سألت الفقير ما هي السعادة لقال لك المال، ولو سألت المريض ما هي السعادة لقال لك الصحة، ولو سألت من ليس عنده ولد ما هي السعادة لقال لك السعادة الولد، ولو سألت من ليس له رئاسة ولا منصب ما هي السعادة لقال لك إيش المنصب. لذا بعض الناس عنده أموال لا تأكلها النيران، وينفق أموال ويبعزق أموال في انتخابات ومدري إيش، ويبحث عن سعادة. الكل يبحث عن سعادة، سعادة وهمية سيبحثون عنها، يبحثون عن حياة طيبة والسعادة هذه وهمية. ومن لطيف ما يذكر في القصص ومن باب تعميق هذا المعنى، والقصة قد تكون وهمية، قيل أن صالحا قيل له لك دعوتان مستجابتان فامضهما فيما شئت. فكر طويلا وكان فقيرا, فكر طويل الآن عنده السعادة في إيش؟ في المال. فكر طويل فقال يا رب اجعل كل ما تمسه يدي ذهبا. فأصبح يضع يده على الحائط ذهب, يضع يده على كل شيء ذهب, سر سرورا عظيما. فأصبح كل ما يضع يده عليه ذهبا. فجاءت الحاجة للرحمة الولد وشهوة الزوجة وللخبز ليأكل بعد الجوع, ناسي حاجاتي, ناسي حاجاتي. فإن مس الولد أصبح ذهبا, وإن مس الزوجة أصبحت ذهبا, وإن مس الخبز أصبح ذهبا. فعجيب. فتأمل وتأنى ونظر وفكر فقال يا رب, هذه الدعوة الثانية, قال يا رب اجعل كل شيء على ما كان, قال اجعل كل شيء على ما كان. الشاهد أن هذه السعادة ليست التي يبحث عنها الناس, ليست هي حياة طيبة. هذه نقص, هذه نقص الشهوات والملذات في حقيقة أمرها سد لنقص البشر. أما اللذة والشهوة الحقيقية والحياة الطيبة التي يعيشها المؤمن هي خلاف ذلك. الحياة الطيبة التي يعيشها المؤمن هي تتمثل في صور عجيبة, تتمثل مثلا في صورة أن يأتي السهم لقلب الرجل فيقتله فيقول فزت ورب الكعبة. هذه حياة طيبة. حياة طيبة أن ينظر الإنسان إلى التمرات يأكلهن فيستطيل بها الحياة, فيقول بخن بخن لأن عشت حتى أكل هذه التمرات, إنها لحياة طويلة. هذه حياة طيبة. فانظروا إلى الحياة الطيبة وأنها لا تخالف يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالحياة الطيبة لا تكون إلا عند المؤمن, وليس عند أي مؤمن, عند المؤمن بشرط المداومة على العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ولذا قال بعض الصالحين قال تمر علي حالات يرقص فيها قلبي طربا من شدة أثر العمل الصالح. ويقول بعضهم نعيش في لذة لو وجدها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. وكان بعضهم يقول لو كان أهل الجنة فيما نحن فيه لكفاهم الخير. هذه الحياة الطيبة, أن يجد الإنسان تمام الرضا, وأن يستشعر أن له ربا هو وليه, وهو الذي يحفظه, وهو الذي يكلأه, وعمله محصور في مرضاته. فالهوى واللذة والشهوة غير متشعبة, وإنما الهم محصور في شيء واحد. فكل هذه اللذات إن أعطيت له فإنما هي في يده وليست في قلبه, وقلبه وهمه مجتمع على مرضاة ربه عز وجل. ولذا الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة مواضع من كتبه كلام جيد قوي مفيد مؤثر في معنى الحياة الطيبة. فيقول مثلا والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا كما قال نعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا الحياة الطيبة. إذن اختار أن الحياة الطيبة أين؟ في الدنيا. والحسنى يوم القيامة, فلهم أطيب الحياتين, فهم أحياء في الدارين. وقال أيضا في الجواب الكافي ليس المراد من الحياة الطيبة الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله تعالى على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة، وقد ضمن الله تعالى لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة، فهو صادق الوعد لا يخلف وعده. وأي حياة طيبة من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضات الله، ولم يتشعب قلبه بل أقبل على الله، أن يكون الإنسان غير مشتت ولا موزع، هذه الحياة الطيبة. الحياة لو تركت نفسك فيها شتتتك ووزعتك. ولذا من دعاء الصالحين بل من دعاء بعض النبيين كما ذكر الله رب العالمين قال أوزعني أن أشكر. أوزعني، هذه وردت في على دعاء النبيين، دعاء سليمان عليه السلام أوزعني. شو معنى فهم يوزعون؟ فهم مجتمعون. وشو معنى قول العبد أوزعني؟ أي اجمعني، لا تشتتني، اجمعني يا رب على عبادتك، اجعل قلبي وعقلي وجوارحي وهمي وخطرات نفسي اجعلها كلها في طاعتك. أوزعني، اجمعني على عبادتي، على أن أعبدك. فهذا الذي يمتاز به المؤمن، وهذا هو سر الحياة الطيبة للمؤمن، ألا يبالي بشيء، ألا يعلق قلبه إلا بربه سبحانه وتعالى. فإن فقد الله كما قال بعض الصالحين، من فقد الله ماذا وجد، ومن وجد الله ماذا فقد. من فقد الله ماذا وجد، ومن وجد الله ماذا فقد. قال ولما تشعب قلبه بل أقبل على الله عز وجل، واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت متقسمة بكل واد منها شعبة على الله، فصار ذكره بمحبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس إليه هو المستولي على قلبه، وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده بكل خطرات قلبه. فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وإن بطش فبه يبطش، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث. ويقول في مفتاح دار السعادة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال: هذا خبر أصدق الصادقين، ومخبره عند أهله عين حق اليقين، بل عين اليقين، ولا بد لكل من عمل صالحا أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله. ولكن يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة، حيث يظنونها التنعم في أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح، أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات. ليست الحياة الطيبة هذه الأمور لمن آمن وعمل صالحا، ليست الحياة الطيبة المآكل والمشارب والمناكح، هذه سد حاجات، ما في لذة للإنسان في الدنيا إلا هي في الحق والحقيقة سد حاجة فقط. وأما التنعم والنعيم، أحسن نوع النعيم أن يجتمع العقل والقلب وأن يتفق التصور والإرادة، فيجتمع ذلك كله في العمل لمرضاة الله عز وجل. ولذا ووصل لدرجة الإيمان وهو مستمر على العمل، من عمل صالحا وهو مؤمن. وأما ما من لم يتحقق فيه هذان الشرطان فهو مشتت تشعب، فأمن لمثل هذا أن يعيش الحياة الطيبة ولو توفرت تحت يده كل الإمكانات واللذات والشهوات والأموال والرئاسات والمناصب والمكاسب والرواتب، فهذه كلها لا تجعله مخولا لأن يجتمع ولئلا يتشعب. هذه هي الحياة الطيبة. قال يغلط الجفاة في مسمى الحياة المذكورة في الآية، حيث يظنونها التنعم في أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرياسة والمال وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات، ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم، بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان. فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع والدواب والأنعام فذلك مما نادى على نفسه من مكان بعيد. ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء والنساء، أو سلى عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن، ورضي بتركها كلها والخروج منها رأسا، وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق وهو متحل بهذا، منشرح الصدر به، يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبه وأخيه. هذه الحياة الطيبة لا تأخذه في ذلك لومة لائم، حتى أن أحدهم ليتلقى الرمح بصدره ويقول فزت ورب الكعبة، ويستطيل الآخر حياته حتى يلقي قوته من يده ويقول إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى آكلها، ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسرورا. ويقول الآخر مع فقره لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسيوف. هذه المقولة وجدتها مسندة عند البيهقي في الشعب لإبراهيم بن أدهم. هذه المقولة قالها إبراهيم بن أدهم. ويقول الآخر إنه ليمر بالقلب أوقات لا يرقص فيها طربا. وقال بعض العارفين إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. هذه الحياة الطيبة، هذه الحياة الطيبة لمن تكون؟ هذه الحياة الطيبة تكون لمن عرف الدنيا، هذه الحياة الطيبة تكون لمن عرف السعادة وحقيقة السعادة ولم يتوهم أن السعادة سد النقص الذي عنده، وإنما السعادة في تلك الحياة السرمدية الأبدية، إنما السعادة في مرضاة الله جل في علاه، السعادة في مجاهدة الهوى، السعادة في بذل ما في اليد وبذل ما أتيت من قوة وما أعطيت من نعمة، وحصر ذلك في مرضاة الله جل في علاه وإن كان في ذلك التعب. فالمؤمن له الحياة الطيبة، وإن كان الإنسان في هذه الحياة يعيش في إيش؟ يكدح في هذه الحياة. فعلينا أن نضع كل آية في مكانها، علينا أن نضع كل آية في مكانها، وإلا الإنسان خلق بكبد، ومع هذا المؤمن في هذا الكبد وفي هذا الكدح يعيش حياة طيبة. فالحياة الطيبة ليست في إيش؟ في الآخرة فقط، والحياة الطيبة ليست في البرزخ فقط، الحياة الطيبة للمؤمن أيضا في الدنيا. ويظهر ذلك من النقيض، الله قال كما سيأتي معنا في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا أين هذه المعيشة؟ في الدنيا. قال ونحشره يوم القيامة يعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنسيان الآيات يقابله تذكر الآيات، فمن تذكر الآيات وفهم الحياة وعرف طبيعة الإنسان وتيقن على حقائق الشرع فوصل لدرجة وهو مؤمن، واستمر العمل، من عمل صالحا وهو مؤمن، فهذا من حقق الشرط فتحققت عنده هاتان الخلتان وهاتان الخصلتان، فلا بد أن يعيش في هذه الحياة حياة طيبة، لا بد، ولو كان بائسا، لو كان مريضا، لو كان فقيرا، لو كان متجردا عن المنصب وعن الجاه وعن الولد، فالسعادة عنده ليست في النقص، وإنما السعادة عنده يعرفها فيعرف هذه الحياة. المؤمن بانشراح صدره وبيقينه وبعمله ومعرفته لطبيعة هذه الحياة ولما يلقى عند الله عز وجل من الاحتساب يعيش حياة طيبة. قال فأخبر سبحانه عن فلاح ما تمسك بعهده علما وعملا في العاجلة بالحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء، وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب يوم القيامة. إذن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة لأين؟ في الدنيا، ومن باب أولى إذا وقعت في الدنيا من باب أولى أن تقع أين؟ في البرزخ، وإن وقعت في البرزخ من باب أولى أن تقع أين؟ أن تقع في الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالأبرار في نعيم في الدنيا، والأبرار في نعيم في البرزخ، والأبرار في نعيم في الجنة، والفجار في جحيم أين؟ في الدنيا، ولو كانوا أصحاب قصور أصحاب أموال، لأن الله تعالى إن أعطى إن فتح رحمته على أحد فلا يمسكها أحد، ما يفتح الله للناس من نعمة فلا مرسل له، فلا ممسك له، وما يرسل فلا ممسك له. فإذا الله عز وجل فتح فلا ممسك، وإن أمسك فلا مرسل. وقد يفتح الله عز وجل بالنعمة على من يعيش في كوخ وخيمة، وقد يمسك النعمة على من يعيش في قصر. ولذا أكثر الناس بؤسا وأشد الناس انتحارا من لا يعرف الله، ومن هم أثر الناس، أكثر الناس أموالا وجمالا وتنعما وتحققا للذات والشهوات، فهم أتعس الناس لأنهم ما فهموا، ما فهموا لماذا خلقوا، ولا فهموا أين يسيروا وكيف يحققوا ما خلقوا من أجله. يقول ابن كثير رحمه الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يقول في تفسير هذه الآيات هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع للكتاب والسنة، لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مطمئن بالإيمان بالله ورسوله بأن يحييه حياة طيبة في الدنيا. إذن الكلمة كادت تطلق على أن المراد بالحياة الدنيا فلنحيينه حياة طيبة وين؟ في الدنيا. وإن قال السدي أن الحياة طيبة في البرزخ، وقال الحسن وسعيد بن جبير في الحياة طيبة في الآخرة، لكن هذا لا يمنع من أن تكون الحياة طيبة أيضا في الدنيا. قال بأن يحييه حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. أسأل الله تعالى أن يجزينا وإياكم بأحسن ما عملنا في الدار الآخرة. هناك الإنسان يكون بحاجة لحسن فيجازى بأحسن ما عمل ويعامل بالإكرام وبالفضل، نسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله. والحياة الطيبة تشمل جميع أنواع النعم التي تنشرح بها الصدور في الدنيا والآخرة. العبرة بأثر هذا العمل على القلب، فإذا انشرح الصدر وما انقبض فأنت في نعيم وأنت في خير، وإذا بقي قلبك منقبضا والهمة في العبادة ضعيفة تجد قلبك منشرحا عند شهوة الشهوة وعند الولد وعند تحقيق المال، تحصيل المال والرئاسة، ولا تجد لك قلبا بين يدي الله، فابكي يا ابن آدم على قلبك فإنه لا قلب لك. فالإنسان في هذه الحياة ينبغي أن يحصل ويحقق هذه الحياة الطيبة. قالوا الحياة الطيبة تشمل جميع أنواع النعم التي تنشرح بها الصدور في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذا المفلح، الإسلام، من أسلم وإيش؟ ورزق كفافا، ما احتاج الناس. فالفلاح ما جعله في كثرة الأشياء وإنما في الكفاف. قال: وقنعه الله بما آتاه، القناعة. اليوم الناس، كثير من الناس عنده مال وهو حارس عليه، فلا هو يتنعم فيه ولا هو يفعل يعني يرضي الله به، فيعيش في الدنيا حياة الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب أغنياء. فأخذ سوء المالين في الدارين، فأخذ سوء المالين في الدارين. القناعة قليلة عند الناس، ولو فحصت حال الناس اليوم تجدهم يتواطؤون على أشياء فيما بينهم، لو أنهم فكروا وتدبروا لتخلصوا من كثير من الشر. انظر مثلا إلى أكل الناس، إلى طعام الناس، كيف يأكل الناس؟ قل، بل أقول يعني أندر من النادر من يأكل الحاجة لأنه يحتاج الأكل. أغلب الناس يأكلون عادة، تعود يأكل بس، يعني هو لا يأكل عند حاجته. صحيح، كان بعض الصالحين يقول الأكلتين، الأكل أكلة النبيين، أكلتين أكلة الزاهدين والصالحين، كان يقول: فمن أكل ثلاثا فأكثر فليجعل له أهله معلفا، الدابة يجعلون له معلف يعلفه دائما. الدابة جلكم الله دائما تأكل، دائما تأكل. فالإنسان الذي قد انفك عن الإيمان هو يمارس أشياء تمارسها الدواب، هو يشترك في لذات يشترك فيها مع الدواب، فأن له الحياة طيبة، أن له حياة طيبة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. حديث في مسلم عجيب، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، وهو الحياة من بداية الحياة الطيبة أن تذوق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. هذا حديث خطير جدا، خطير في حق من لم يجد طعم الإيمان، لأن مفهوم المخالفة من الحديث أن من لم يجد طعم الإيمان لم يرضى بالله ربا ولم يرضى بمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بالإسلام دينا. لكن لا يلزم من الرضا الرفض، لكن ليس الرضا المطلوب، ليس الرضا على وجه التمام والكمال. فمن لم يجد في قلبه إيمان، طعم الإيمان، من لم يجد طعم الإيمان، وطعم الإيمان لا تعدله لذة، من وجد طعم الإيمان يعلم الحياة الطيبة المذكورة في هذه الآيات. فمن لم يجد في قلبه طعم الإيمان عليه أن يراجع أمره في رضاه بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه مصيبة، والغفلة توقع الإنسان في الشرك وقد توقعه في الكفر. فالغفلة سبب، ليست الغفلة كفرا، لكن الغفلة الكفار لماذا هم كافرون؟ الغفلة. ورواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد المقرئ به، وقد قال الإمام أحمد عن أنس، روى الإمام أحمد عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم: إن الله